هتحصل مشاكل بيننا وبين بعض الوقت. هنجيب الله المستعان. ف يعني بس الحمد لله اتختمت بكاس سندوتشات. منين؟ من بريما برجر. دكتور هشام حضرتك رايح فين؟ مأجر بجد ولا ايه؟ فين؟ مع اخواننا في تبليغ يعني. الف مبروك يا دكتور. دكتور هشام صحبة الفترة اللي مشيت فيها مع اخواننا من التبليغ والدعوة كانت ايام في غاية الروعة. الحمد لله. فاحنا الوقت يا اخواني هنفتح ملف جميل جدا وظريف جدا وعملي بحيث ان احنا نستفاد منه. ماذا بعد الاعتكاف؟ ماذا بعد الاعتكاف؟ قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار. فلما فصل يعني المفروض ان كل واحد مننا يفصل. كل واحد مننا يفصل يعني ياخد قرار هو هيعمل ايه. لازم تبقى خارج من هنا فاصل لطريق الدين وفاصل لطريق نصر الدين ربنا ولطريق الدعوة. وفي نفس الوقت لازم تبقى خارج بخط سير انت عندك تصور هتعمل ايه. يعني الاعتكافات التانية بيبقى الاخوة كلها من بلد واحدة كلهم المنصورة، فبيبقى سهل ان احنا نقول هنتقابل كل شهر مرة. كنت لسه في اعتكاف اخوانكم في الصفطاوي، اتفقنا على لقاء شهري، اتفقنا على يعني تواصلات منسق للقاءات بحيث ان احنا نجتمع مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. فاتفقنا على تنسيق بيننا وبين بعض. انما هنا يعني في اخوة من اسوان واخوة من اسيوط واخوة من سوهاج واخوة من يعني في اخوة من كل حتة بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين يا اخواني دلوقتي نعرف ماذا بعد الاعتكاف. كل واحد يبدا يقول هو ناوي على ايه، ومشايخنا الكرام يبداوا يوجهونا ماذا بعد الاعتكاف نخرج نعمل ايه. بس نسمع منكم الاول ماذا بعد الاعتكاف. قول يا حبيبي. لا قوم كده وبص لاخوانك ما تبصلناش احنا. الاخ اسمه ايه؟ لا انا عايز الاخوه اللي تقول. بيقول لك من القاهره وعايز يتزوج. طيب انا عايز يا محمد حبيب قلبي، يعني انت دلوقتي بتقول برضو ايه نبقى نيجي ويبقى بيننا تواصل بين بعض. ده كلام كويس وعلى حسب همة كل واحد. وايه كده كده بفضل الله يعني الفيسبوك خلى الدنيا كلها حتة واحدة، والتواصل من خلال يعني صفحات الفيسبوك بيخلي الموضوع سهل انك تعرف اخبار الناس كلها. انا عايز اعرف انت ناوي تعمل ايه، يعني كل واحد رؤيته ايه لما يخرج، ناوي على ايه. قول يا حبيبي اتفضل. شيخ عاطف صابر. اي خطبه الجمعه النهارده. اللي كنت قابلتكم فيه ده صفات الرجال. طيب الاخ انا عايز الكتله دي، حد يقول لي الاخ اسمه ايه. لا ما يا عم انت عارفهم ولا انتم من بلد واحده ولا ايه ولا. طيب يا سيد قول يا حبيبي اتفضل. طيب ها ناويين على ايه يا رجاله؟ قول يا اخي. باذن الله سبحانه وتعالى يا رب. اللي عايز يثبت على قيام الليل ينهي حياته العشاء ويقفل الموبايل العشاء. طيب ناويين على ايه تاني؟ ما صدره ضيق لان انت بتبقى نفسك تصلي ست ساعات قيام ليل، فانت بتصحى تلاقي ما عادش فيه بقى غير ساعتين، فبتتقفل وتحس انك انت مش نافع. ده كلام غير واقعي. الحل انك تبقى عملي. الحل انك تعرف ان الدنيا ما بتتبناش غير طوبه طوبه. الحل انك انت ترضى باقل القليل، المهم انك انت تستمر وانك انت تزيد. الحل انك انت تعرف ان انا لو نويت ان انا اول شهر بعد الاعتكاف اقوم نص ساعة بس بعد العشاء، نص ساعة بعد العشاء، شهر كامل انا مش عايز اكتر من كده، او على الاقل ما قلش عن كده. الشهر اللي بعده هخليها ساعة الا ربع بعد العشاء، الشهر اللي بعده هخليها ساعة بعد العشاء. الشهر اللي بعده أخليها نص ساعة قبل الفجر، الشهر اللي بعده أخليها ساعة لربع قبل الفجر، الشهر اللي بعده أخليها ساعة قبل الفجر، الشهر اللي بعده أخليها ساعة وربع. رمضان الجاي هيجي وانت أحوالك في قيام الليل ايه يا اخوانا؟ الاستعجال بيضيع. بصوا يعني من خبرة 20 سنة، من يوم الواحد التزم فضل الله، السخونية من اكثر الحاجات اللي بتضيع. الحماس حلو بس السخونية بتضيع. اللي هو نظام قيام ليل وعايز 3 ساعات وما قمتش 3 ساعات، الدنيا ضاعت وانا فاشل وانا ضايع وربنا حارمني ليه؟ لا ده ما تزعلوش مني، ده هبل، ده اقل ما يوصف بيه انه هبل، لان ما فيش حد بيطلع في الطريق كده. خليك اطلع واحده واحده. عايز تحفظ القران؟ احفظ صفحه في الاسبوع، صفحه يا ابني، اقبل صفحه في الاسبوع، هتحفظ لك ربعين في الشهر، هتحفظ لك جزء في الاربع شهور. انت عارف الاربع شهور اللي بعدهم هتحفظ ربع في الاسبوع، يعني هتحفظ نص حزب في الشهر، يعني هتحفظ جزئين في عارف الاربع شهور اللي بعدهم هتحفظ ربعين في الاسبوع. يا اخوانا ابدأوا بداية سهلة يا جماعة، بلاش البدايات العنترية. انا مش عايزك تخرج من الاعتكاف ده وانت ناوي بقى قيام الليل ان شاء الله 3 ساعات، وباذن الله من اول ليلة العيد الكلام ده كله في الفاضي، وان شاء الله هصوم وهقوم وهذكر وهشكر وهعمل وهخلص. يا اخوانا احنا خدنا نقطة انطلاق كويسة من عبادتكم فضل ومنة الله. في اخوة كأنها كانت فعلا عبدة فضل ومنة الله، ربنا يتقبل يعني من الجميع والله حسيب الجميع. اهم حاجة حط لنفسك جدول واقعي، اطلع ستيب باي ستيب، اطلع في القيام. انا عايزك بس تثبت لي نص ساعة بعد العشاء، يعني ما صليش ساعتين يا عم، صلي 5، انما انا مش عايزك تقليل عن نص. انا عايزك تحط لي حد الادنى نص ساعة بعد العشاء، تكون قافل محمولك ويكون مالكش دعوة بحاجة. ابدأ قيام بعد العشاء، مش شرط التلت الاخير من الليل، ابدأ صيام يوم في الاسبوع. انا عايزك تصوم ال6 ايام بتوع شوال لو انت قدرت تصومهم 6 ورا بعض، قدرت. طب انا مش قادر، والمعظم مش قادر، خلونا واقعيين، المعظم مش قادر. صومهم 2 وخميس و13 و14 و15، او صومهم يوم في الاسبوع، خميس مثلا في الاربع اسابيع بتوع شوال يبقى 4 ايام، و13 و14 و15 3 ايام، يبقى كده 7. يا ابني ابدأ واحدة واحدة، ابدأ واحدة واحدة، وخلي كل شهر نجحت في خطوة صغنونة قد كده اهو. انا عايزك تحفظ صفحة في الاسبوع، بس انت احفظ تصلي نص ساعة وبعد العشاء مش قبل الفجر، بس انت صلي، وكل شهر هتزود سنة. هتيجي على رمضان الجاي هتبقى راجل عابد من العباد. هتيجي رمضان الجاي بقى، عارف لما تيجي اعتكاف رمضان الجاي هتنوي تقول انا ان شاء الله اصلي 3 ساعات قيام ليل، مش هتقل عنهم دقيقة. عارف ليه؟ لانك بتبني على اساس. ابدأوا يا اخوانا، يعني ابدأوا بخطوات سهلة ومترتبة، بلاش اللي ايه العاطفة اللي تخلي الواحد يسخن يسخن يسخن في الاخر ما يقدرش يعمل حاجة وما يقدرش يوصل. خلاص احنا نسمع بقى الشيخ عاطف وهو بينصحنا ماذا بعد الاعتكاف نتوجه ونعمل ايه، كيف نتغلب على قسوة القلب ومشاغل الحياة اللي بتفتح بابها. المشكلة يا اخواني كان في بحث كده كنت بعمله، وكتاب المفروض يعني بعمله، بس هو ايه يعني الولادة بتاعته ولادة قيصرية شوية يعني، او ولادة متعسرة شوية. كتاب اسمه صناعة العقلية الالتزامية، صناعة العقلية الالتزامية. الكتاب فكرته اساسا ان معظم مشاكل الملتزمين مش مشاكل قلبية، معظم مشاكل الملتزمين مش مشكلة قلبية، يعني هو مش ضعف ايمان، سبب اللي هو فيه ده مش ضعف ايمان، وانما ضعف عقل، وانما ضعف عقل، ضعف تقدير للامور، ضعف ترتيب للامور. من ضمن البحث ده الكلام اللي كنت بقوله لكم من شوية، اللي هي فقه التدرج اصلا في الوصول الى الله. اللي انا عايز اقوم الليل، انت يا ابني لو من يوم ما التزمت كنت بدأت بربع ساعة بعد العشاء كان زمانك الوقتي بتصلي نص الليل، ولكن انت من ساعة ما دخلت. انا من ضمن الكلام التصور الوهمي عن الالتزام، يعني التصور الوهمي عن الالتزام، يعني الاخ قاعدين نتكلم الصحابي اللي عمل والصحابي اللي جاهد والصحابي اللي رمى نفسه فوق باب الحزب وصحابي، وما بنتكلمش في ان الصحابه كانوا بشر، وان زي ما كان في طاعه كان ممكن يبقى في حاجه تانية. فالاخ معتقد ان ما فيش حاجه اسمها ان واحد ملتزم وبيعصي ربنا، فالاخ روح يعصي ربنا يعتقد انه لا يمكن يبقى اسمه ملتزم وهو بيعصي، يوم يتحطم نفسيا. تقابل الاخ على طول محبط، 80% من الاخوه على طول محبطه، على طول مخنوقه، على طول متضايقه، مش لان هو وحش بس، لانه واخد تصور وهمي عن الالتزام. هو داخل الاعتكاف، الاعتكاف ده اللي هو 1000 ركعة في الليلة. يا ابني انت لو صليت 1000 ركعة في الليلة ده يعني 1000 ازاي؟ هي لو ركعة في دقيقة، هو في اليوم 1000 دقيقة؟ يعني ازاي 1000 اصلا يا اخوانا؟ يعني ما تقارن. الشافعي كان بيختم القرآن 60 مرة في رمضان. يا ابني وانت شافعي؟ الشافعي قعد 50 سنة يختم القرآن مرة في رمضان او مرتين في رمضان. انت جاي في الشافعي قبل ان يموت رحمه الله، انت جاي بتقيس نفسك وانت لسه على اعتاب الالتزام بالشافعي قبل ان يموت. فاحنا من ضمن مشاكلنا التصور الوهمي عن الالتزام اصلا، ان الالتزام ان انا معصيش خالص وان انا فالاخ يعصي دخل في الاحباط، وان انا ادخل في العبادة بكل قوة فالاخ يقوم واخدها وش يقوم مخبوط طبعا هيتشق لا يشد دين احد الا غلبة، وان انا اعمل دعوة وعبادة. واكتر حاجة تضيع في الدين، شفتوا الطمع في الدنيا بيضيع ازاي؟ الطمع في الدين بيضيع 10 أضعاف الطمع في الدنيا. شفتوا طمع الدنيا؟ اللي عايز فلوس وعايز يجيب من كل انواع وعايز يبقى عنده كذا عمارة وكذا عربية، شفتوا ده بيعيش معذب ازاي؟ الملتزم اللي عايز الدعوة وعايز العبادة وعايز يبقى صوام وقوام وذكار وعايز يطلب علم وعايز يحفظ قرآن وعايز يتعلم تجويد وعايز ياخد اجازة وعايز يشتغل في الدعوة الفردية وعايز ينزل للشباب في الشوارع ده مجنون، ده مش ملتزم، ده جنان يا ابني يا ابني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مش لينا، استقيموا ولن ايه ولن تحصوا، انسى. ده اسمه طمع في الدين، من اكتر الحاجات اللي بتضيع في الدين الطمع في الدين. الاخ عايز كل حاجة. حبيبي انت بتركز على حاجة، زي اللي داخل بورصة بيحط 80% من الاسهم في شركة معينة والباقي بقى سهمين هنا سهمين هنا، انما في حاجة مركز فيها. تلاقي الاخ بعد 10 سنين تلاقي تايه ومرووش، تقول له طب انت قوام؟ لا. صوام؟ لا. ذكر؟ لا. داعي؟ لا. طالب علم؟ لا. ختمت المصحف؟ لا. امال يا ابني انت بتعمل ايه؟ تايه يا عيني، ما هوش عارف هو بيعمل ايه. وبسبب الطمع في الدين، وبسبب انه معتقد ان لانه بيسمع دروس عن الدعوة ودروس عن العبادة ودروس عن العلم ودروس عن الجهاد لازم يعمل كل ده، ده يا اخوانا توهان. انت لازم تركز في عبادة معينة دي تبقى حياتك، مثلا القيام. على تهمتك بقى ابقى خليها قيام وصيام، انما الاول يا ابني لازم ترمي اساس، لازم ترمي اساس. فيعني اخونا بيقول قسوة القلب اعمل ايه ومشاغل الدنيا بتشدنا اعمل ايه، ده ضمن برضو ازمة ثنائية العلاقة من الدين والدنيا عند الملتزمين. ان في ملتزمين معتقدين ان الدين ان انا ما يبقاش ورايا دنيا. تعرفوا يعني الواحد زمان يا اخوانا اول ما التزم في الكلية كنت ما قبل الشيخ محمد يعقوب، هو كان يعني مرب بتاعي ربنا يبارك فيها، كنت اقول له يا شيخ انا لازم اتفرغ للدين تماما، وكان الاخ اللي يقول انا هشتغل ده بصله انه ده منافق ومرائي مرائي وكل مصايب الدنيا فيه. لا يمكن انسان يشوف اللي بيحصل لواقع الامة ويقدر قلبه يجيله انه يعمل حاجة غير انه يتفرغ لدين ربنا تماما. لحد ما بدأت ابص في العشرة المبشرين بالجنة اعلى الصحابة، لقيت العشرة كانوا رجال اعمال، ولقيت ان اعلى الصحابة ما كانوش هم المتفرغين، بالعكس اعلى الصحابة كانوا هم اللي شغالين. امال المصيبة بتيجي منين عندنا بقى؟ يبقى المفروض ان اللي شغالين عندنا هم اللي يبقوا اعلى. لا يا حبيبي، الصحابي يا حبيبي كان عنده فرامل، كان بيعرف يفرمل. الاخ عندنا يا عيني يوم مرمي في المسجد قاعد يصليش لحد ما ابوه ياكل وشه والناس تاكل وشه واخوانه ياكلوا وشه، يا ابني صوت في الكلية، يا ابني ما بتشتغلش، يا ابني احنا قاعدين نصرف عليك، يا ابني معكش فلوس تتجوز، واخد بالك؟ يقوم ينزل يشتغل بقى. المفروض بقى انه ينزل يشتغل تلاقي العكس 180 درجة. واحد هيموت على الدنيا شغال للنهار طحن قلبه مضيع وقته، ينزل من 7 الصبح يرجع 12 بالليل لا بيصلي فجر ولا بيصلي، يقوم يجي بعد كذا شهر انا ضيعت ودمرت ديني وضيعت علاقتي بربنا، انا منافق، انا منفعش، يبقى الحل ايه؟ انا اسيب شغل. يقوم يرجع يا اخوانا من تطرف الى تطرف. الصحابة ما كانوش كده. عمر بن الخطاب رقم 2 في الامه الاسلاميه بعد ابو بكر الصديق رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان بيشتغل يوم وبيعبد الله يوم، بيشتغل يوم وبيطلب علم مع النبي عليه الصلاه والسلام يوم، بيشتغل يوم ويعمل في الدعوه الى الله يوم. عمر بن الخطاب يعني انت لو طالب ممكن تذاكر دروسك يوم وتتفرغ لطلب العلم يوم، ادي نظام من ضمن الانظمه اهو. ايه المشكله ان 2 اخوه عايزين يتفرغوا للدعوه شويه يعملوا محق مشروع مع بعض ويقسموها بينهم من بعض وكل واحد يشيل له يوم؟ ايه القضيه؟ ما هو المشكله يا جماعه ان التطرف بيجيب تطرف. الشغل الدنيا يا ابني ما فيهوش مشكله، المشكله ان الاخ بينزل يشتغل في الدنيا بيبرطع. لا يا حبيبي اشتغل. طب هو انا اعمل ايه؟ ما هو بيتي مش متكفي. يا حبيبي ومين قال لك ان لازم بيتك يتكفى؟ مين اللي قال لك كده؟ ما انت هتعمل ايه؟ ما انت يا دينك يضيع يا اما توسطنها، يا اما توسطنا خلاص وسطنا والرزق بايد ربنا. ما عمر بن الخطاب كان فقير، عمر بن الخطاب كان فقير رضي الله عنه، ما عشان يشتغل يوم ويأجز يوم ما هو كان فقير ما كانش غني، وكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيعطيه المال، عمر يعني بيستحي ومش عايز ياخده، والنبي ألزمه انه ياخده عليه الصلاة والسلام، فكان فقير ما كانش غني. فالقضية مش يعني، انا عايز اقول يا اخوانا المشكلة مش شغل الدنيا. من الاحاديث اللي بتبهرني والنبي عليه الصلاة والسلام داخل على مشافي في المدينة المنورة في الهجرة، تخيل رحلة الهجرة دي رحلة مرعبة، امن دولة المكة والمخابرات بتاعت الجزيرة العربية كلها بتطلب النبي حيا او ميتا على مدى 500 كيلو، والنبي مطلوب وونتد حيا او ميتا بمئة ناقة بمليون جنيه، يعني موضوع مرعب. ويقول لك فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وهو قادم من الشام. كان بيعمل ايه في الشام؟ كان بيتاجر في الشام. لا، النبي في الظروف دي وانت رايح تتاجر في الشام يا ابن العوام رضي الله عنه. يا ابني ما هو النبي علمهم ان الدنيا دي مش عدوة للدين. احنا المشكلة ان احنا اتعلمنا ان الدنيا دي عدوة، والدنيا دي مصيبة، والدنيا دي هتصرف قلبي وهتفتني وهتضيعني. يا ابني الموضوع بلا تكلف، انت راجل عايز تتفرغ لدين ربنا وهتصبر بقى على ما سيصبر عليه المتفرغ، وانت عارف معنى الحياة دي. تفرغ، عندك قدوة ابو الدرداء، وعندك قدوة ابو ذر، وعندك قدوة. انت راجل وراك عايز تتفوق او عايز تشتغل او عايز تتاجر، اشتغل يا ابني، اشتغل، بس ما تضيعش نفسك. مش فول تايم 24 ساعة، سيب وقت لدينك، سيب ساعتين من المغرب لبعد العشاء مثلا بساعة، دول انا اقعد فيهم في الجامع لو حصل زلزال. انا مش هضيع، ما اقعد احضر درس، اقعد اسمع دروس، هقعد اقرا قران واصلي وضع ربنا لحد ما ربنا يفرج عليا في الرزق. يا اخوانا عقولنا لازم تتغير شويه. علاج قسوه القلب بسبب انشغالات الدنيا ان انا ما اسيبش الدنيا تضيع ديني، بس ان انا ما اشتغلش 24 ساعة مهما كان بقى، مفيش حاجة ملهاش تمن، ما الجنة مش ببلاش. علاج هذه الامور هي الوسطية. احنا كلمنا كل وقت عن التدرج في العبادة عشان نلم دماغنا، ان اما تخرج بعد الاعتكاف جدول العبادة بتاعتك يبقى نص ساعة او ربع ساعة حتى قيام ليل بعد العشاء كل يوم، وكل شهر لما تلاقي نفسك ثبت على مستوى تزود كمان ربع ساعة، تزود كمان ربع ساعة، بس هو كده. ما تزودش ربع ساعة الا لما ايه، طب افرض ليلة جالي نفسي ان انا اصلي 3 ساعات، صلي 3 ساعات، انما انت الحد الادنى اللي مش هتقل عنه النص ساعة دي. خلاص الصيام خلي لك يوم في الاسبوع. القرآن يعني اجتهد في حفظ القرآن عشان ربنا يحفظك، احفظ 5 آيات في الاسبوع او صفحة في الاسبوع، وعمرك ما هتستمر كده. لما ربنا يفتح عليك صدقني هتمشي وهتنطلق وهتبقى احسن من كده بكتير. بالنسبة لي العلاقة بالدنيا، اشتغل يا ابني وذاكر يا ابني، ولكن رتب، ادي وقت للدنيا وقت للدين، ما تسيبش وقت الدين عايم يضيع، ما تسيبش وقت الدنيا عايم يروح، ادي وقت، اعملها يوم ويوم زي عمر اعملها. الشيخ ابو اسحاق كان بيعمل نظام تاني حلو جدا، كان بيقوم مدي اول شهر في الدراسة للمذاكرة، يقعد على المكتب ليل نهار يذاكر، يفضى بعدها شهر الانطلاق في الدين او شهرين الانطلاق في الدين، وبعد كده يجي الترم التاني يعمل نفسك، وبعد كده يجي الامتحانات يرجع يذاكر. يعني الانظمة كتير. في واحد تاني يقول لك وقت في اليوم، الشيخ محمد حسن كان نظامه كده، يقول لك انا بدي 4 ساعات في اليوم للمذاكرة بقى ولا للدين. انا فاكر انهم تقريبا للدين تقريبا، والله 4 ساعات للمذاكرة. لا لا، الشيخ محمد حسن بيذاكر من 8 إلى 10 ساعات. انا بتكلم عن مذاكره الكليه، وفي كليه اعلام وطالب، وهو طالب في كليه اعلام. لا يا شيخ محمد ممكن بيذاكر 20 ساعه كمان احيانا. لا انا بتكلم هو طالب في كليه اعلام. انا فاكر كان بيقول لنا وانا طالب بحضر له زمان، كان له 4 ساعات. هو النظام ده في ناس بتعمل كده وناس بتعمل كده، واحد يقول لك في 4 ساعات للمذاكره، 4 ساعات دول مقدسين، انا خلصتهم اجري في الدين اعمل اللي انا عايزه بقى خلاص. وواحد تاني يقول لك انا هدي 4 ساعات للدين عشان اضمن الدين الاول، اسمع فيهم دروس، اقعد فيهم في الجامع، اصلي، اعمل اللي انا عايزه، اسمع شرايط، اطلب علم، وبعد كده الباقي كله للدراسه. ايا مكان يا اخوانا الموضوع بسيط، والله الموضوع بسيط جدا. خليها يا عم ساعة وساعة، خليها يا عم يوم ويوم، خليها يا عم لما الدراسة تشد عليك خليها 4 أيام للدراسة و3 أيام آخر الأسبوع للدين والانطلاق في الدين. أيا مكان يا إخواني، ظروف شدت عليك يا عم خليها خميس وجمعة للدين وللدعوة وللمكس في بيوت ربنا ولسماع الشرائط ولحضور الدروس، إنما لازم يبقى في وقت في حياتك للدين. إن ضيق عليك في رزقك لازم وقت خط أحمر، لو حصل إيه الوقت ده مفيش حاجة تعدي عليه. عايزين نتوازن يا إخوانا. في ناس تانية بتقول لك أنا ظروفي الحمد لله مفتوحة، أنا أقدر أجتهد في الدين زي ما أنا عايز، مش مزنوق. المهم إن أنت تبقى واضح. الوضع ده ما بيستمرش، أول ما حياتك بتتنظم بتلاقي نفسك دخلت في مراحل تانية خالص. ابدأ بس صح، اتعلم ترتب وقتك، اتعلم ترتب وقتك. في علم كده حلو قوي اسمه التايم مانجمنت، علم إدارة الوقت، علم مهم ومفيد. لو لقيته أي كتاب أو لقيته أي دورة تنمية بشرية أو دورة علم إدارة، في علم إدارة الوقت يعلمك إزاي تدير وقتك، إزاي ترتب وقتك وإزاي تدير وقتك بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني دي إيه يعني بعض الأمور. إخواني في الله عشان بس اتأخرنا معلش، يعني كنت دلوقتي في معتكف تاني، معتكف في مسجد الصفطاوي، كنت قاعد مع الإخوة، فكلمنا بقى في حتة ازاي نتقابل شهريا وازاي يبقى في لقاءات ما بين الناس وبعضها، واتكلمنا ان مستحيل هتقدر تنطلق في الدين او تثبت الا لو في صلة بينك وبين اخوانك. مشكلة الاعتكاف هنا ان مش قادرين نعمل كده، لان الاعتكاف هنا يعني ايه، ما هماش من بلد واحدة، ومسألة ان احنا نقول يوم شهري نتقابل فيه عشان اخ يجي من اسوان يقطع 1200 كيلو ولا اخ من اسيوط 1000 كيلو، كلام صعب يعني. مش انما كلام الواقع انك انت في بلدك انت تحرص على هذه الصحبة وتلين لاخوانك. عايزين بس نسمع منكم كده يا اخواني، يعني مش معقول احنا نتكلم وانتوا يعني نظام المتحدثين والمتفرجين ده منظر شكله بايخ جدا يعني. قول يا حبيبي ناويين على ايه يا جماعة، عايزين ايه؟ تنصحوا بقى، قوم يا حبيبي كلم اخوانك. حصر الايه؟ جميل. جميل قوي. طلعت ايه بقى؟ ما في المحافظة بس في القرى. مع قاعدة البنات دي انت منين اصلا؟ منين؟ من نبرو، من جنبنا هنا. فكرتني بال، انت لسه بتدرس ولا خلصت؟ مخلص؟ بفضل الله. يعني انت هتسافر يعني؟ طب محمد باشا تواصل معاه بقى عشان يعني هو اخوكوا يا اخواني بيقول ان هو عمل قاعدة بيانات اشترك فيها 75 واحد من الاخوة، يعني ما شملتش كل الناس ولا حاجة، شملت اللي عايز يشترك. يعني قاعدة البيانات دي جابت اسم كل واحد وازاي يرسله على الفيسبوك ورقم تليفونه والبيانات الاساسية بتاعته اللي يعرف يتواصل معه من خلالها، وان قاعدة البيانات دي هتخليه بموجب هذا ان احنا نتواصل مع بعض بكل سهولة، وانه اكتشف ان معظم الاعتكاف ليس من خارج الدقهلية وانما المشكلة يعني وانما من القرى بتاعت الدقهلية. يعني معايا برضو الدقهلية اكبر محافظة في مصر، ويعني ممكن مسافة ما بين قريتين اكبر من مسافة ما بين محافظتين. هتبقى فرصة حلوة، جزاك الله كل خير، هتبقى فرصة حلوة ان احنا نقرب من بعض. برضو تفضل يا اخي. هي المشكلة بس يا اخواني، يعني الصحراك يعني انت بتقول كلام ايه جميل، بس هو احنا الوقت مثلا في كافة الاعتكافات بتلاقي الاعتكاف اعتكاف منطقة غالبا، او اخوة بتحب بعض وبينه وبين بعض رابط معين في مهنة، في اشتغلوا مع بعض في الدعوة قبل كده، اي مكان بقى التزموا مع بعض. فانت لما بتقول مثلا نتقابل مثلا او تاني خميس من كل شهر عربي على افطار خفيف جدا جدا بس، يعني يقيم الاود، وبعد كده نبدأ بقى ايه نشوف هنعمل ايه في الدعوة وهنعمل ايه في الايمانيات، نعمل معسكر هامشي، نعمل رحلة، نعمل ده بيبقى متاح. انما يعني بالنسبة لنا ايه تصور ان احنا نتقابل، يعني عايز الاخوة تتكلم ايه تصور ان احنا لو اتقابلنا مثلا على سبيل المثال بعد شهر، عملنا لقاء بعد شهر مثلا على سبيل المثال، عملنا يا سيدي معسكر في اي مكان ساحلي كده لما الشتاء يدخل يوم بعد شهر، هيبقى ايه يعني تصور؟ قول فضل. يعني تدعيم للاخوه وللعباده والفكر العباده. قول يا اخي. الواقع انهم عايشين. طيب ماشي. طب اللي قاعدين قدامي يعني في طلبة تحت سن لسه بيدرس وفي واحد بيشتغل، اللي لسه بيدرس يرفع ايده كده. اللي لسه بيدرس يرفع ايده. طيب اللي لسه بيدرس في المنصورة هنا يرفع ايده. طب واللي بيدرس برا المنصورة؟ كويس كويس. طيب خلاص يا اخواني. طيب والباقي بيشتغل طبعا، يعني الباقي ما هماش لسه طلب. طيب خلاص كويس جدا. طيب الله المستعان. طيب اخواني انا عايز اسمعكم لسه. ماشي خاطف. ما حبيب قلبي انا بشوف بس استعدادك انت ايه. ما انا يعني انت قول يا اخ حاضر هسمعكم. لا كلم اخوانك وعلي صوتك. الحلقات اللي احنا بنعملها اللي هي افتح لي قلبك ديت، انا شايف ان هي لها ثمره جميله جدا وربنا يبارك فيها. افتح لي قلبك.